إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. قاعدين نتكلم في سلسلة من اللقاءات عن كيف نصنع المستقبل. تكلمت عن أهمية التغيير ويجب المحافظة على هذه النفسية وهي الرغبة المستمرة في التغيير. صحيح أن الإنسان عزيزي المستمع لما يكون عنده طموحات وأهداف وكذا يصاب بقلق لأنه هو ما قاعد يحقق، ما قاعد ينجز، يصاب بإحباط يعني. لكن هذا يعني ممكن معالجته، بس الأول صعب معالجته. يعني لما يكون الإنسان ما عنده رغبة، الآن المسألة يعني أصبحت خطيرة. لكن لما يكون عنده رغبة مسبب له قلق وإحباط وكذا بعدم تحقيق يعني طموحاته وأهدافه، هذه يمكن معالجتها. فأني نشير له ب شيء من الاسترخاء، شيء من التأمل، شيء من كذا، فنضع له بدائل مع المحافظة على موضوع الرغبة. لذلك المرة اللي فاتت قلت ضروري جدا أن نحافظ على رغبة التغيير. شوف المجتمعات المتقدمة والمتطورة كلها، اليابان، أمريكا، بريطانيا، أي دولة متطورة تلقى فيها في إحباط. يعني المجتمع كله محبط. سأل أي أمريكا عن حكومته مو راضي، اسأل أي بريطانيا عن حكومته مو راضي، اسأل أي ياباني عن حكومته، عفوا أي حكومة، هي كل حكومة كل 6 شهور تتغير باليابان، فإحنا ما نعرف أي حكومة. فأنت لما تسأل أي مواطن ياباني عن الحكومة يقول لك أي حكومة فيهم، لأن أنا مو ملحق. اليابان ما فيها استقلال من 30 سنة تقريبا، كل استقالات طول الوقت وكلها تشكيل حكومات جديدة. يعني في 20 سنة تشكلت تقريبا 40 حكومة. فذلك يعني ومع ذلك الدولة متطورة متقدمة، صح ولا؟ يعني احنا نبي نفهم السر، لانه هو بعض الناس هني يجيلك ويقولك السر والله ان المجلس مو مستقر وان الحكومة مو مستقرة وان ما في قرار في البلد وان ما غلطان. زين انت مو هذا التفسير. زين يعني هو مو يعني انت قاعد تفسر على كيفك على مزاجك، بس هو الواقع ان عندنا دول ما عندها استقرار حكومي ومع ذلك متطورة. يعني ما حد يقدر يقول اليابان انها دولة متطورة، العالم كله يشهد بان اليابان هي من احد ثاني اكبر منتج في العالم. يعني إذا اعتبرنا الأمريكا هي أول منتج، فاليابان ثاني أكبر منتج. فمو دلالة تقول لي طب الصين مستقرة، أقول أوكي ماشي، الصين مستقرة، اليابان مو مستقرة، تايلاند مو مستقرة. تايلاند مو مستقرة سياسيا الحين، أنا ما أعرف صار على مجلسهم، ما صار عليه مجلس الوزراء عندهم وزير كي يطالبون باستقالته، انقلاب يصير في تايلاند. يعني أنا كنت في تايلاند صار انقلاب يعني. عادي ما مشكلة، شوية أشياء على المطار وكذا وشوية ناس حول المجلس. لكن الدولة في تايلاند يعني تأثرت صناعيا وتأذت عادي، حتى السياحة ما تأثرت. ليش؟ لأن في سيستم. عزيز المستمع، الموضوع والسر في عمق هاي المسائل، هي مسألة السيستم. أنا شا استفيد من عضو مجلس أمة قاعد يصرخ 3 سنين وبالنهاية ما أنشأ لي قانون يوجد سيستم في البلد؟ يعني بالنهاية احنا طبعا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في السلطة التنفيذية، المسائل الصغيرة، حتى ان الناس دي كمان قاعد في الديوانية فيقول لي واحد من الأخوة طب وين اعضاء مجلس الأمة على المسألة هذه، مثلا مرور الفروانية طالع الان ايش صاير وطالع كذا، وين عضو مجلس الأمة؟ ايش دخله في الموضوع هذا؟ هاي سلطة تنفيذية، ايش دخله؟ يعني هذا موضوع يحسم وزير الداخلية، يحسم وكيل الداخلية، يحسم مدير المرور، ما له علاقة هو بالعقل أن يتدخل عضو مجلس أمة ويقول لهم والله أنتوا الحكومة شغلكم وكذا. أوكي قلنا رقابة، بس مو رقابة بكل إدارة بكل قسم بكل، مو صحيح هالكلام. يعني يجب معرفة هالمسألة، ما تتداخل السلطات على بعضها البعض. أنت سلطة تنفيذية، أنت طب شلون أنا راقب؟ أول شيء عشان تراقب أنت قول لي إيش قاعد تراقب. أول شيء في خطة. ما هي الخطة؟ أنا ما أرضى أمشي مجلس أمة ولا أعتمد ميزانيات. كنت عضو مجلس أمة والله ما أعتمد ميزانيات، وأرفض إني أعتمد ميزانية أصلاً على لاش. مثل ما قال يعني رئيس مجلس الأمة سيد جاسم الخرافي، قال أنا أبي خطة يعني مو تبرر لي المصروفات، أنا بخطة لإنجاز تنمية، لإنجاز مشاريع تنمية مو لتبرير مصروفات. فأنا أول شيء طب هذا من يلام فيه؟ يلام فيه الأعضاء، ما أعتمد خطة، ما يمكن ما أعتمد ميزانية وكذا إلا أقول أول شيء بشوف خطة أعتمدها على أي أساس، أنا على أي أساس أعتمد مصروفات. وأيضا اثنين، لازم أنا أكون أنا مسؤول، أنا ما أضغط على الدولة بأنها تستمر في تسديد ديون المواطنين وتوظيف بس يا جماعة بس 90% من المواطنين موظفين بالحكومة، بعد عندي كل سنة كذا ألف واحد حيتخرج حتوظفهم الحكومة، إيش هالحكومة هذه؟ شنو هو أصلا المفروض جهاز الحكومة يصغر مو يكبر. فالأساس أني أنا حط خطة خلال 10 سنوات أقول أن أنا كيف حقضي على الجهاز الحكومي، خلاص حخصخص جميع المؤسسات اللي موجودة بالحكومة باستثناء أشياء بسيطة مثلا جيش، مثلا داخلية، أشياء معينة كذا أنا حخليها تابعة للدولة وللحكومة، رقابة معينة موجودة في بلدية، في تجارة، في كذا، الباقي كله خلاص لا كهرباء ولا ماي ولا ما، كله يتخصخص وتصبح. فالأصل كذي، وش كيف أخصخص وأنا ملزمني المجلس وملزمتني الكذا والمواطنين ملزمين أن أنا أوظفهم ويبون عيالهم، أنا وظفتهم ووظفت آبائهم ووظفت أجدادهم ومستمر بوظف عيالهم. هذه مسألة لازم أضع أول شيء، فأول شيء خطة، قول لي وين رايح وين متجه، أبي أشوف خطة استراتيجية، أبي أشوف خطة وين أنت اتجاهك اللي أنت متجه فيه. اثنين، خطة سنوية يسمونها أكشن بلان، خلال سنة إيش تبي تسوي عشان أعرف أحاسب. ما حد دخل في قضية أن إدارة مرور ما تقيم كذا ولا وزارة الشؤون تعبانة في إدارة من إدارات حولي ولك، مو شغلي أنا كعضو مجلس أمة، هاي شغل صحفي يتكلم الموضوع هذا، شغل واحد عنده برنامج مثل كذا يتكلم في الموضوع هذا، بس مو شغل عضو مجلس أمة. إيش دخل عضو مجلس أمة يتكلم في قضايا شيء صغيرة في إدارة في مكان؟ تتكلم أنت حين دولة تحتك في مناقشتها وفي رقابتها وفي تشريع قوانين لها، فما تدخل، ما تتدخل السلطة التنفيذية في القضاء، ما تتدخل السلطة القضائية في التشريع، ما تتدخل. هذه لابد أن تكون سلطات كل واحد عارف محله، كل واحد عارف مكانه. لكن وين حاسب أنت؟ إذا أنت معترض على أي شيء في القضاء تفضل شرع قانون، القضاء يلتزم في القانون مدام القضاء ملتزم في التشريع. أنت منزعج من الموضوع كذا تفضل اعتمد خطة وراقب الخطة، حاسب الخطة شنو الإنجازات اللي سويتها شنو كذا. فقبل ما اعتمد، أنا رفعت شعار من قبل سنة قلنا يا جماعة لابد من خصخصة أموال يعني مستقلة على جنب ما تدخل فيك لجهاز مختص في موضوع مشاريع التنمية. أنا رفعت الشعار هذا وسنة أنا طالب فيه، لكن الحين أقول أنا عندي تحرج من الموضوع هذا بصراحة. هو مو كذي المفروض أن أنا لما أنا خصص 30 مليار ولا 40 مليار ولا 100 مليار، أنا طالبت 100 مليار، 100 مليار لما يكونوا مخصصين ومخصصين لموضوع المشاريع التنمية، طب وين الخطة؟ لازم أعرض خطة، ويا جماعة الخطة هذه مرسومة وتوضع بلوحة على المكان، يعني حطها بشارع الخليج على لوحة أقول هذه مشاريع التنمية تفضلوا تعالوا شوفوها، عندي إدارة تعرض كل يوم سينما شنو موضوع خطة الدولة وين متجهة خلال 10 سنوات. أنا أقول لكم الكويت 2020 وين متجهة، تفضلوا هاي الخارطة وارسمها، ارسمها مثل دبي. أنا في برنامج في أبو ظبي من 13 سنة قلت الكلام هذا، بعد 3 سنوات كانت مرسومة على الشارع، تروح تمر في دبي تشوف الرسمة مرسومة كلها على الشارع، شنو المدينة الإعلامية، شنو المدينة الكذا، رسمت الناس تعرف بالضبط وين متجهة، في استقرار فكري. تمثل واحد الآن ماخذ بيت ومو مقرر شنو بيسوي في البيت، ما عنده استقرار، ما يدري احنا هو بيسكن ولا ما يبي يسكن، يبي يخلي البيت هذا شركة ولا بيخلي بيت ولا بيخلي، ما عنده، ما ياخذ قرار، خسارة وقت، خسارة جهد، خسارة. لابد من حسم هالمواضيع هذه. فلذلك اول شيء خطة لحسم المواضيع العالقة، يعني بحسم المواضيع العالقة الان، يعني عندي مواضيع عالقة، عندي موضوع البدون، عندي انا ولا اقول والله يا جماعة جنسوا كل البدون، والله حرام، والله قاعد يقول هذا حرام، والله العظيم سنحاسب على هذا الموضوع يا جماعة، والله يعني هذا لو بأمريكا كان من زمان تجنس، يقولوا له طلع جنسية يدك، يعني خلاص مولود بالكويت أبوه مولود بالكويت تان الموضوع، درس في مدارس الكويت، اشتغل مدارس الكويت، أقول له حين طلع جنسيتك نفسه هذا عراقي يرجع إلى العراق، والله لا يمكن، والله لو كنت أنا بدون لا يمكن، والله طلع جنسيته ولا جنسية أبوي ولا جنسية جدي، والله في 7 مستحيلات ما زويها أرجع العراق مصدقكم شنو هذا، ولا تلقوا أيديكم بالتهلكة، معقولة علي حال؟ أول كنا نقول والله جنسون كل إحنا بقى مو ولا جنسون خلاص، حتى هم رضوا، والله إن أنا عندي عائلة من زمان أسمع يعني أدردش معهم، يقول لي يقولون في السابق كانوا عندنا بعض موظفين، يقولون في السابق كنا نطلب طمعانة في الجزية، إحنا نقول يبقى أي شيء خلاص، يبقى أي بطاقة، أي إقامة دائمة، بس نمشي نشتغل نعيش. يا جماعة احسموها خلاص، منتوا راضين تعطيهم جناس كيف حسابكم على الله، لكن على الأقل يا جماعة احسموا الموضوع هذا. هذا موضوع ملف يتسكر خلاص، خلال سنة يتسكر، حنشكل لجنة ونقعد ندعو. صارنا 10 سنوات، احنا صارنا 40 سنة واحنا نشكل لجان ونسوي، سوينا 6 لجان من لجنة إلى لجنة ومن كذا كذا، ملف يحسم سهولة، في شوية خسائر، في شوية قرارات، في شوية تجاوزات، بس يمشي خلاص، تمشي الدنيا تمشي. الآن في قرار، ما في قرار في الدنيا يا جماعة ما في عواقب، ما في قرار في الدنيا ما في سلبيات. الذكاء أنك أنت تدرس الموضوع، إيش كثر إيجابيات إيش كثر سلبيات، تحسم الموضوع هذا. فذلك أول شيء تعالي بحسم لي القضايا العالقة، تعالي بحط لي شنو معايير التنمية، تعالوا يا جماعة. أنا قلت نرفع شعار نقول الكويت 2020 في سنة 20، إحنا 20 على التنمية البشرية في العالم، فنرفع هذا الموضوع ونشتغل عليه، نشوف شنو معايير التنمية. بخلي واحد يدرسنا، أنا والله عضو في مجلس الوزراء ولا وزير ولا وكيل، وكتعد درسني قل لي شنو معايير التنمية، كيف أصنع من الكويت بدال ما تكون 47 وسببتولنا إزعاج قدام الناس وكذا. أنا في شيء قلت ما أطلع، أنا رفضت أطلع ببرامج فضائية قبل كم يوم بسبب شيء، أقول تعال تكلم عن التنمية، قلنا الكويت 47، كنت أنا أفخر وأقول الكويت الأولى على الوطن العربي وهي 31 على ترتيب العالم، أي إحنا أقول لهم الرابعة على الوطن العربي والخامسة و47 على ترتيب العالم، لا فشل بصراحة. فلذلك يعني فالآن تعالي علمنا شنو معايير التنمية، كيف نستطيع أن نرجع الكويت إلى 31 إلى 30 إلى 29 إلى 25، كيف نستطيع، ما هي معايير التنمية؟ عندي تعليم، عندي صحة، شنو مفروض أعمل في التعليم، شنو مفروض أعمل في الصحة، شنو مفروض أعمل في المرأة، في الطفل، في حقوق الإنسان، في المسائل هذه، أدرس المعايير. الدولة كلها تتكيف مع الموضوع هذا، عندي خطة واضحة، وأنا اعتمدت الخطة، حطيت لها ميزانية، حاسب آخر السنة تفضلوا، ما تدخل بشغلهم خلاص، انت عطيتك روح تعال اخر السنه نتحاسب بيننا وبينك اخر السنه، والله ما نعتمد لك ميزانيات وما نعطيك الثقه في الكذا الا لما تحقق لنا الخطه. قادر قادر، مو قادر ما اقدر. نكمل في هالموضوع، تتابع في القناه القادمه باذن الله. شارك معي في الخواطر اليوميه على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid ssalrashid. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.